الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة محمد صلى الله عليه وسلم وتسمى سورة القتال، سورة مدنية 38 آية، فهي من الثلاثين. سورة محمد، ومحمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين. ذكر في السورة اسمه صلى الله عليه وسلم في قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وتسمى سورة القتال لأنها ذكرت فيها مشروعية القتال، وبينت أحكام قتال الكفار فيها في أثناء المعارك وبعد انتهاء المعركة. سورة محمد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، كما ورد في حديث عبد الله بن عمر عند الطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي: رجال. الصحيح سورة محمد مدنية اهتمت ببيان أحكام القتال والجهاد في سبيل الله، فهي تشبه لحد كبير سورة الأمثال من حيث الموضوع، الجهاد وأحكام الجهاد، فكلاهما محورهما الرئيسي الجهاد في سبيل الله. ولكن سورة الأمثال جاءت لبيان أحكام الجهاد من خلال التعقيب على أحداث غزوة بدر، أما سورة محمد صلى الله عليه وسلم ذكرت أحكام الجهاد مطلقة دون التقييد بغزوة معينة. سورة محمد اختصت بذكر أنواع أنهار الجنة الأربعة: أنهار الماء، وأنهار لبن، وأنهار عسل، وأنهار خمر. لم يذكر هذا الوصف لأنهار الجنة في غيرها. ها، سورة محمد من أكثر السور التي تكرر فيها لفظ الأنهار، تكرر حول 5 مرات، هم السورة مش طويلة. سورة محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى نبي الملحمة، فهي سورة القتال، إعلان الحرب على أعداء الله أعداء الشريعة. وده في حرب يبقى في فريقان، فبينت الفريقين: التمايز والتزايد، الولاء والبراء، العزة والذلة، من يحبون شرع الله ومن يكرهونه. فبينت بالتفصيل، هتمشي معانا السورة كلها كده: ها، الذين كفروا، الذين آمنوا، المحبون لشرع الله والمبغضون له، الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الكفر، المحبون الشريعة العاملون بها ولها، والمبغضون لها والمتقاعصون والمتخاذلون والمتثاقلون عنها. إذا سورة القتال وإعلان الحرب على أعداء الله وبيان للفريقين. تبدأ السورة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الملحمة صلى الله عليه وسلم، سورة القتال، تبدأ بذكر الفريقين طرفي الصراع من الآية 1 إلى 9، ثم سنة الله التي لا تتبدل في المؤمنين والكافرين من 10 ل 15، ثم بيان للمنافقين من 16 ل 31، ثم دفع المؤمنين لتحمل تكاليف الإيمان في 32 إلى 38. نبدأ بالقسم الأول وهو طرفاء الصراع من 1 إلى 9. الفريقان طرفاء الصراع، حقيقة وصفات الفريقين المؤمنين والكافرين، متبعي الحق ومتبعي الباطل، من الآية 1 إلى 3. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. مقدمة تبين الفريقين، حقيقة وصفات كل فريق منهم: المؤمن، المؤمنين والكافرين، متبعي الحق ومتبعي الباطل. الذين كفروا بالله وصدوا وصرفوا ومنعوا الناس عن سبيل الله، عن دين الله، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أحبط وأبطل أعمالهم. لو كان لهم إطعام طعام، صلة أرحام، لا يرون لها في الآخرة ثوابا ويجزون بها في الدنيا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا بما أنزل الله على رسله وعملوا الصالحات بأن قاموا بما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد الواجبة والمستحبة، وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن وهو الحق من ربهم، كفر عنهم، غفر لهم سيئاتهم صغارها وكبارها، فلا يؤاخذهم بها، وأصلح بالهم أي أصلح أمرهم وحالهم، الله يصلح بالك يعني يصلح أمرك ويصلح حالك، فأصلح دينهم ودنياهم وقلوبهم وأعمالهم، وأصلح ثوابهم بتنمية هذا الثواب وتزكيته، وأصلح جميع أحوالهم. ذلك الجزاء المذكور للفريقين بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل، اتبعوا الشيطان، وأن الذين آمنوا بالله وبرسله اتبعوا الحق القرآن، اتبعوا الحق من ربهم وهو القرآن، فاختلف جزاؤهما لاختلاف سعيهما. كذلك مثل هذا البيان يضرب الله للناس أمثالهم، يبين أحوالهم، فيلحق النظير بالنظير، فالكافر يحبط عمله والمؤمن يغفر له. هذا هو مقدمة السورة في بيان حقيقة الفريقين وصفاته. ثم جاء الأمر بالجهاد وفضل الشهداء من الآية 4 إلى الآية 6. قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فإذا لقيتم الذين كفروا أيها المؤمنون، إذا لقيتم المؤمنون محاربين من الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني اضربوا رقابهم بسيوفكم واستمروا في قتالهم حتى إذا أسخنتموهم، أكثرتم فيهم القتل وسفك الدماء، فشدوا فأحكموا الوثاق، أحكموا القيد الذي يربط به الأسير، يعني الأسارة، إذن هؤلاء أسلتم دماءهم والأسارة أحكموا قيدهم، فإذا أسرتموهم فلكم الخيار حسب ما تقتضيه المصلحة، فإما منا بعد فتمنون عليهم بإطلاقهم من غير شيء، وإما فداء تفادونهم بمال أو أسرى مسلمين، نطلقهم مقابل مال أو مقابل أسرى عند المشركين، أسرى من المسلمين عند المشركين، حتى تضع الحرب أوزارها، حتى تضع الحرب أثقالها من السلاح وغيره، بأن يسلم الكفار أو يدخلوا في العهد، وهذه غاية أو غاية للقتل والأسر. لماذا نقتلهم؟ حتى يدخلوا في الإسلام أو يؤسروا ويقتلوا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إن كانوا أهل كتاب. ذلك المذكور من ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام وانتصار بعضهم على بعض هو حكم الله، ولو يشاء الله لانتصر منهم بغير قتال، ولكن أمركم وشرع الجهاد لكم ليبلو ليختبر بعضكم ببعض منهم في القتال، فيصير من قتل منكم إلى الجنة ومن قتل منهم إلى النار، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، فلن يحبط أعمالهم، سيهديهم في الدنيا إلى الطاعات وفي الآخرة إلى الدرجات، ويصلح بالهم، يصلح حالهم وأمر معاشهم، ويدخلهم الجنة يوم القيامة عرفها لهم، يعني بينها لهم، فيهتدون إلى مساكنهم وأزواجهم وخدمهم من غير استدلال، يعرف أحدهم بيته أكثر مما يعرف بيته في الدنيا. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الأمر بالجهاد وفضل الشهداء، ذكر شرط نصرة الله لأهل الإيمان، نصر وتثبيت من ينصر شرع الله، وإضلال من كره ما أنزل الله. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله بنصر دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم وبقتال الكفار ينصركم، ينصركم على عدوكم ويثبت أقدامكم في الحرب عند لقائه. والذين كفروا بالله وبرسوله من أهل مكة وغيرهم فتعسا لهم سقوطا وهلاكا وخسرانا لهم وأضل أعمالهم أبطلها لأنها كانت للشياطين. ذلك العقاب الواقع بهم بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله من القرآن وأحكامه فأبطل أعمالهم فخسروا الدنيا والآخرة. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، فكره ما أنزل الله محبط العمل فأحبط أعمالهم. هذا هو القسم الأول من سورة محمد. الفريقان ترى الصراع حقيقة وصفات الفريقين، ثم الأمر بالجهاد وفضل الشهداء، ثم شرط نصرة الله لأهل الإيمان. من الذين ينصرهم؟ ما هو الشرط الذي يفعلونه حتى يتحقق لهم هذا الوعد؟ سنة الله التي لا تتبدل في المؤمنين والكافرين، من الآية 10-15 من سورة محمد في هذا التفسير الموضوعي المرسل. الله مولى فريق المؤمنين في أي زمان ومكان، والكافرون لا مولى لهم، من الآية 10-11. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ألم يسيروا في الأرض فينظروا ويتأملوا كيف كان عاقبة نهاية الذين من قبلهم، وقد كانت نهاية مؤلمة، دمر الله عليهم مساكنهم فأهلك أنفسهم أولادهم وأموالهم وللكافرين أمثالها، أمثال عاقبة من قبلهم. ذلك الجزاء المذكور من نصر المؤمنين وقهر الكافرين بأن الله، بسبب أن الله سبحانه وتعالى مولى ولي وناصر الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، يعني لا ناصر لهم. فالمولى هو الولي والنصير. نتيجة المعركة في الدنيا والآخرة. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، اللهم اجعلنا منهم يا رب، جنات تجري من تحتها الأنهار. والذين كفروا بالله وبرسوله يتمتعون في الدنيا باتباع شهواتهم ويأكلون كما تأكل الأنعام، لا هم لهم إلا بطونهم وفروجهم، فلا يلتفتون إلى الآخرة، والنار مثوى لهم، منزل ومقام ومصير لهم، مثوى لهم، منزل ومقام ومصير لهم. ثم ذكر نتيجة الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش في الدنيا والآخرة، 13-15. فقال تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وكأي من قرية أي وكم من أهل قرية من الأمم المتقدمة هي أشد قوة وأكثر أموالا وأولادا من قريتك مكة وأهلها التي أخرجتك أهلكناهم لما كذبوا رسله الأمم السابقة اللي كانوا أشد منكم أهلكناهم فلا ناصر لهم ينقذهم من عذاب الله لما جاءهم أفمن كان على بينة من ربه أفمن كان على بينة على حجة وبرهان من ربه وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون فهم يعبدون الله على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني هؤلاء كمن زين له سوء عمله من قبل الشيطان فرأوه حسنا واتبعوا أهواءهم ما تمليه عليهم أهواءهم من عبادة الأصنام وارتكاب الأثام والتكذيب بالرسل هل يستوون؟ لا يستوون اللي على بينة وحجة وبرهان من الله اللي على قرآن وسنة ليسوا كمن زين له سوء عمله لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ثم ذكر وصف الجنة التي أعدها للمتقين قال مثل الجنة صفة الجنة التي وعد المتقون بدخولها فيها أنهار من ماء غير آسن أنهار من ماء غير متغير لا يتغير ريحه ولا طعمه كماء الدنيا الذي يتغير بطول المكث وأنهار من لبن لم يتغير طعمه بخلاف لبن الدنيا لخروجه من الضروع وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذيذة لذة يعني لذيذة للشاربين بخلاف خمر الدنيا فإنها كريهة عند الشرب مرة الطعم وأنهار من عسل مصفى قد صفي من الشوائب بخلاف عسل الدنيا فإنه بخروجه من بطون النحل يخالط الشمع وغيره ولهم فيها أصناف من كل الثمرات ولهم فوق ذلك كله مغفرة من ربهم فلا يؤاخذهم بذنوبهم فهو راض عنهم كمن هؤلاء كمن أي هل يستوي من كان هذا جزاؤه مع من هو خالد في النار لا يخرج منها أبدا وسقوا ماء حميما شديد الحرارة فقطع أمعاءهم من شدة حره هل يستوي هذا وهذا لا ورب الكعبة لا يستوون ففي هذا حث على الإيمان حتى ينالوا الدرجات العلى من الجنان وتحذيرهم من الكفر والعصيان حتى لا يعذبوا في النيران. المنافقون التعريف بهم والموازنة بينهم وبين المؤمنين من الآية 16 ل 31 من سورة محمد في هذا التفسير الموضوعي الميسر. أولا مكر المنافقين وهداية الله للمؤمنين الموحدين المستغفرين من الآية 16 إلى 19. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ومنهم من المنافقين ده بتذكرنا في سورة التوبة ومنهم من عاهد الله ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم ومن المنافقين من يستمع إليك في خطبة الجمعة سماعا لا قبول معه حتى إذا خرجوا من عندك

أم حسب هل يظن الذين في قلوبهم مرض منافقون، والمرض هو الشك، الذين في قلوبهم شك من المنافقين، أحاسبوا أن لن يخرج ولن يظهر الله أضغانهم وأحقادهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين؟ ولو نشاء تعريفك أيها الرسول المنافقين لأريناكهم لعرفناكهم فلعرفتهم بسيماهم بعلاماتهم التي نعرفهم كإياها، ولتعرفنهم في لحن القول، فتعرفهم فيما يعرضون به من تهجين أمريكا وأمور المسلمين، فإن الألسن مغارف القلوب يظهر منها ما في القلوب من الخير والشر، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم بعلاماتهم ولتعرفنهم، يؤكد أنه سيعرفهم في لحن القول، طريقة كلامهم والمواضيع اللي بيعرضوها بتظهر ما في قلوبهم. ولا نبلونكم أي ولا نختبرنكم بالجهاد وغيره حتى نعلم علم ظهور المجاهدين منكم والصابرين على قتال أعدائه، ونبلو أخباركم نظهر أخباركم فنكشف ما تسرون وما تعلنون. سبحان الله، نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة. دفع المؤمنين لتحمل تكاليف الإيمان، فهو تحذير وبيان للمؤمنين في آخر السورة من 32 ل 38، لا تكونوا مثلهم أنتم الأعلون والله معكم هم الأخسرون في الدنيا والآخرة، 32 ل 35، تحذير من الدنيا ومن الشح بالمال والنفس عن الجهاد في سبيل الله من 36 ل 37، تهديد المتقاعسين والمتخاذلين والمتساقلين تهديدهم بالاستبدال في آخر آية من السورة، لا تكونوا مثلهم أنتم الأعلون والله معكم، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله عن طريق الحق وشاقوا الرسول عاندوه وخالفوه عن عمد وعناد لا عن جهل وغي وضلال، فصاروا في شق والرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر. شاقوا الرسول من بعد ما تبين له الهدى، بعد تبينات الحجج والآيات، لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم، سيحبط مساعيهم التي بذلوها في نصر الباطل بأن لا تثمر لهم إلا الخيبة والخسران، وأعمالهم التي يرجون بها الثواب فلا تقبل لعدم وجود شرطها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بأن تمتثلوا أمرهما وتجتنبوا نهيهما ولا تبطلوا أعمالكم بالكفر والرياء والمعاصي والمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامكم. إن الذين كفروا وصدوا صرفوا الناس وصرفوا أنفسهم عن سبيل الله عن دين الله ثم ماتوا وهم كفار قبل التوبة فلن يغفر الله لهم، بل سيؤاخذهم بها. ويدل بمفهومه هذا إخوانا على أنه قد يغفر لمن لم يمت على كفره سائر ذنوبه، فلا تهنوا لا تضعفوا عن مواجهة عدوكم وتدعوا إلى السلم وإلى الصلح ابتداء مع الكفار إذا لقيتموهم وأنتم الأعلون أنتم الأغلبون القاهرون، والله معكم بالعون والنصر ولن يتركم أعمالكم ولن ينقصكم أعمالكم يعني ثواب أعمالكم، بل يزيدكم منا أو يزيدكم منا منه وفضلا سبحانه وتعالى. ثم جاء التحذير من الدنيا ومن الشح بالمال والنفس عن الجهاد في الآية 36 و37، ويعظم كله شحذ الهمم للجهاد والإنفاق، إنفاق النفس والمال في سبيل الله. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. إنما الحياة الدنيا الانشغال فيها لعب ولهو باطل وغرور لا ثبات له، فلا تهنوا في الجهاد بسبب هذه الدنيا التي لعب ولهو، لا تهنوا لا تضعفوا عن الجهاد بسبب اللعب واللهو الذي هو الحياة الدنيا وإن تؤمنوا وتتقوا الله يؤتكم أجوركم ثواب إيمانكم وتقواكم كاملا غير منقوص، ولا يسألكم ولا يطلب منكم أموالكم كلها، لا يطلب منكم أموالكم كلها، بل الزكاة المفروضة فيها. إن يسألكموها، إن يطلب منكم جميع أموالكم فيحفكم، يبالغ ويلح في طلبها، تبخلوا بها ويخرج البخل أضغانكم، أحقادكم ومعتقداتكم السوء لدين الإسلام. ثم جاء التهديد للمتقاعسين والمتخاذلين والمتثاقلين عن الجهاد، جاء التهديد والوعيد بالاستبدال. فقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. تهديد للمتقاعسين والمتخاذلين والمتثاقلين بأن يستبدلهم بقوم آخرين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب. ها أنتم يا هؤلاء تدعون لتنفقوا جزءا من أموالكم، لتنفقوا جزءا من أموالكم في سبيل الله فيما فرض عليكم، فمنكم من يبخل فيمنع الإنفاق المطلوب بخلا منه. وفي هذا دليل على أن الله لو طلب منكم أموالكم أنكم تمتنعون منها. ومن يبخل بإنفاق جزء من ماله في سبيل الله عز وجل فإنما يبخل عن نفسه، يحرم نفسه ثواب الإنفاق. الحقيقة أنت بتبخل على مين؟ على نفسك بثواب هذا الإنفاق، والله الغني عن نفقتكم وأنتم الفقراء إليه. وإن تتولى عن رسول صلى الله عليه وسلم وما يدعوكم إليه ولن تنفقوا في سبيل هذه الدعوة يستبدل قوم غيركم، يأتي بقوم غيركم أطوع منكم فيبذلون أنفسهم وأموالهم ثم لا يكونوا أمثالكم في التولي عن طاعته بل مطيعين له صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أخواني أن يستعملني وإياكم في الخير فيما يحبه ويرضاه، لأن فعلا سهل على الله أن يخلق أقواما آخرين، سهل جدا بكون يكون قوم غيرنا ويقوم بالدعوة وأعباء الدعوة. نحن الخاسرون، نحن المحتاجون أن نبذل أنفسنا لله وأن نبذل أموالنا لله وفي سبيل الله حتى يكرمنا الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وفي النهاية المال ماله والنفس نفسه، وهو الذي يملك سمعنا وأبصارنا وقوتنا وجوارحنا، فلنبذلها في سبيل الله موقنين أنها له وإليه. نحن الخاسرون إن لم ننفق، ونحن الرابحون إن بذلنا أنفسنا وأموالنا في سبيل الله. سورة القتال سورة عظيمة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم نبي الملحمة، تذكير بالجهاد، تذكير بالجهاد وحث عليه واضح جدا، وذم للمتخاذلين عنه. بينت حقيقة الفريقين المؤمنين والكافرين من 1-3، أمرت بالجهاد وبيان فضل الشهداء من 4-6، لكن القسم الأول في بيان طرفي الصراع وحثهم على القتال. ثم بعد ذلك ذكرت شرط نصر الله، بينت سنة الله التي لا تتبدل في المؤمنين والكافرين، الله مولى المؤمنين والكافرون لا مولى لهم، نتيجة المعركة في الدنيا والآخرة، نتيجة الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش. ثم ذكرت حال المنافقين، مكرهم وجبنهم وإفسادهم وعقوبة المرتدين الموالين للكافرين وكشفة المنافقين، وذكرت ابتلاء الله عز وجل لهم بإخراجهم. آخر قسم كان دفع المؤمنين لتحمل التكاليف لا تكون مثلهم، والتحذير من الدنيا والشح بالبال والنفس عن الجهاد، وأخيرا كان تهديد المتقاعصين بالاستبدال. والله أعلم. هذا تم سورة محمد، نسأل الله أن يتم علينا الخير كله، والحمد لله بفضله تتم الصالحات. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.